معك عشت لحظات ما تنسي هيهات ترك الجرح وهات لهالسبية عالب على بد ما جان قصة محب والها تخلص دمع وحزان غصبا علي خلص دمع وحزان غصبا علي بس يلا معذور وهو يا مشكور اترخص صالي ما احكي ما زيد واتعب شي فيد منك شتواني بس يلا معذور وهو يا مشكور اترخص شتواني ما قصرت وياك شتريد اقول لك هاك بس هالصراحة انساك حبك اذي حبك اذي بعد ما تصير ما عشق وما حير خليني مثل الطير حر بالي صافي المن اضل سهران واقضي العمر حيران متعلق بانسان يمكن اخلص وارتاح ردت المينية ردت المينية أنا بأيام ما تمرني بالأحلام من الفرح ما أنام سهران أغني حبك جنت مجنون ما ادري بيه تخون وبهم ما ظل مسجون خيبت ظني مسجون خيبت ظني يا ناني غلطان صدقني ندمان غلطة وهوتك لا ما حاجيك الله ليجازيك ويجازني بس نروح صبح ومسيه صبح ومسيه.